قال الإمام النسائي رحمه الله: ما تشد الرحال إليه من المساجد. وقال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما تشد إليه الرحال من المساجد. الترجمة معقودة لبيان المساجد التي يشرع شد الرحال إليها، والتي للمسلم أن يسافر من أجلها. وقد أورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. وهذا الحديث واضح الدلالة على الترجمة، لأن الحديث دل على أن السفر وشد الرحل للوصول إلى بقعة أو الوصول إلى أرض من أجل فضلها ومن أجل ميزتها إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة. وعلى هذا فإن السفر للوصول إلى أرض من أجل التقرب إلى الله عز وجل بها لذاتها إنما يكون لهذه الأماكن الثلاثة ولهذه المساجد الثلاثة، فلا تشد الرحال إلى مقابر في مكان معين من الأرض، ولا تشد الرحال إلى الوصول إلى بقعة من أجل فضلها ومن أجل قداستها وميزتها، فإن ذلك لا يكون إلا لهذه المواضع الثلاثة ولهذه المساجد الثلاثة التي بيّنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان السفر ليس من أجل فضل الأرض ومن أجل ميزة الأرض ومن أجل تقرب الله عز وجل بأرض معينة، وإنما يكون السفر المقصود منه زيارة أخ أو كذلك طلب علم أو ما إلى ذلك، فإنه يشرع السفر، أو فإن السفر مطلوب ولا مانع منه، وإنما المانع أو المنع في قصد بقعة من الأرض لذاتها، فإن هذا لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فهي التي تشد إليها الرحال. والحديث دال على فضل هذه المساجد الثلاثة، دال على فضلها وعلى ميزتها، ودال على أنه لا تشد الرحال إلا إليها، على أنه لا تشد الرحال إلا إليها، إلى هذه المساجد الثلاثة. وقوله لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير ويركب عليه الراكب، وهو للبعير بمنزلة السرجل الفرس، لأن الذي يوضع على الفرس ليركب عليه الراكب يقال له سرج، والذي يوضع على البعير ليركب عليه الراكب على البعير يقال له رحل. والرحل له أعواد، وقد جاء في سترة المصلي أنها تكون مثل مؤخرة الرحل، وهي العود الذي يستند إليه الراكب، العود الذي يكون في الرحل يستند عليه الراكب، هذا هو مؤخرة الرحل التي جاء ذكرها في سترة المصلي، يعني أنه شيء بارز وشيء بين يصلي إليه المصلي، وقد ضرب أو مثل به النبي صلى الله عليه وسلم للسترة، وأنها مثل مؤخرة الرحل. و والإسناد يقول نسائي أخبرنا محمد بن منصور أخبرنا محمد بن منصور سبق أن عرفنا فيما مضى أن محمد بن منصور من شيوخ النسائي يعني له شيخان كل منهما يقال له محمد بن منصور وكل منهما روى عن سفيان بن عيينة كل منهما روى عن عن عن روى عن السفيانين لكن لكن كل منهما روى عن عن عن عن سفيان عن السفيانين او عن سفيان بن عيينة لكن هناك شيء يستدل به على تعيين احدهما وتمييزه عن الآخر إذا جاء غير منسوب وكذلك يعني فيما إذا كان سفيان غير منسوب ومحمد منصور واحد مكي والآخر طوسي محمد منصور الجواز هذا مكي ومحمد منصور الطوسي ومحمد منصور الطوسي هذا طوسي فنسبة كل منهما مختلفة من حيث البلد ومن المعلوم أنه إذا جاء الإبهام فإنه يحمل على من يكون له بالشيخ صلة وعلى من يكون له به علاقة أو يكون من أهل بلده ومن المعلوم أن سفيان بن عيينة مكي أن سفيان بن عيينة مكي و محمد بن منصور مكي فيحمل على أنه محمد بن منصور الجواز المكي لأن هذا هو الأقرب في أن يكون هو المراد وأن يكون هو مقصود النسائي في قوله محمد بن منصور الذي أبهمه الذي أهمله ولم ينسبه النسبة التي يتميز بها عن الآخر فإذا يحمل على أنه المكي لأن سفيان بن عيينة مكي ومما يوضح أن سفيان هو سفيان بن عيينة أيضا كونه يروي عن الزهري يروي عن الزهري وسفيان بن عيينة معروف في الرواية عن الزهري وهو الذي كثير الرواية عنه وهو قريب منه في البلد لأن الزهري في المدينة وسفيان بن عيينة في مكة و فيحمل على أنه سفيان بن عيينة يعني هذا المهمل يحمل على أنه سفيان بن عيينة وكونه محمد بن منصور أيضا يحمل على أنه المكي فيكون محمد بن منصور هو المكي وسفيان هو بن عيينة وسبق أن عرفنا فيما مضى أن الثوري قيل أنه لا يروي قال الحافظ بن حجر في الفتح أنه لا يروي عن الزهري إلا بواسطة لا يروي عن الزهري إلا بواسطة وهنا الرواية عن الزهري مباشرة فهو سفيان بن عيينة ومحمد بن منصور الجواز ثقة خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده وأما سفيان بن عيينة فهو محدث مشهور وثقة حجة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن الزهري والزهري هو محمد يروي عن محمد عن الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ابن كلاب ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب وأحيانا يأتي بلفظ الزهري وأحيانا يأتي بلفظ ابن شهاب ويراد به محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن الحارث ابن الحارث ابن الحارث ابن شهاب الحارث ابن شهاب يعني هو جد جده يعني شهاب جد جده يعني جد محمد بن مسلم وهو إمام جليل ومحدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن سعيد هو ابن المسيب, وسعيد المسيب هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهو عبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال في اسمه واسم أبيه, وهو صحابي جليل مشهور أكثر الصحابة حديثا, وهو والسبعة المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة, وأبو هريرة هو أكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال اتخاذ البيع مساجد. وقال أخبرنا هناد بن السري عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف, فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا. فنادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طيء, فلما سمع الأذان قال دعوة حق, ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب اتخاذ البيع مساجد. والبيع هي معابد أهل الكتاب, معابد اليهود أو النصارى يقال لها بيعة, فهي محل العبادة التي يتعبدون بها. وقد أورد النسائي حديث طلق بن علي اليمامي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا معه وقلنا له إن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل وضوئه فأمر بماء يتوضأ به فتوضأ ثم وضع فضل وضوئه في إداوة وأعطاهم إياها وقال اخرجوا يعني اذهبوا إلى بلدكم وإذا وصلتم فاكسروا البيعة التي لكم وانضحوا على مكانها من هذا الماء وصلوا فيها. قالوا يا رسول الله إن المسافة بعيدة والحر شديد والماء ينشف يعني يتلاشى ويضمحل ويتبخر وينتهي, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا, يعني أن هذا الماء الذي يضاف إلى هذا الماء الذي هو فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم, هذا الذي هو فضل وضوئه لا يزيد هذا الماء الجديد المضاف إليه إلا طيبا, يعني معناه أنه البركة التي في هذا الماء الذي توضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم تسري وتمتد إلى ذلك الماء المضاف إليه, الماء الذي أضيف إليه, يعني حتى لا ينشف وحتى لا يتلاشى ويضمحل مع طول الوقت ومع طول المسافة ومع شدة الحر. فلما وصلوا فعلوا ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسروا البيعة ونضحوها بالماء أرضها بالماء واتخذوها مسجدا, يتخذوا ذلك المكان الذي هو مكان البيعة اتخذوه مسجدا. وكان فيها راهب, فلما أذنوا فيها وسمع ذلك الراهب صوت الأذان, سمع الأذان وكان من طي أي ذلك الراهب, قال دعوة حق. ثم إنه خرج واستقبل تلعة من تلاعهم فلم يروه بعد ذلك. والتلعة هي مجرى الوادي أو التي تكون بين جبلين, هذا يقال له تلعة, يعني ذهب ثم لم يروه بعد ذلك. الحديث مطابق لما ترجم له النسائي من اتخاذ البيع مساجد, حيث أن تلك البقعة التي كانت متعبدا لأهل الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذها مسجدا, فبعدما كان يتعبد الله فيها على باطل وعلى ضلال, كما هو معلوم شأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال, يتعبد فيها المسلمون على حق وهدى وعلى طريقة سليمة وعلى هدى مستقيم اتباعا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث واضح الدلالة على الصلاة في المكان الذي كان بيعة ومتعبدا لأهل الكتاب, وأن كونهم تعبدوا فيه لا يؤثر ولا ضير فيه, لأن تعبدهم وإن كان بباطل إلا أنه خلفهم من يعبد الله عز وجل عليه بحق. وأما نضحه بالماء فذلك للبركة وليس لكون الأرض نجسة, وإنما ذلك للبركة, يعني بهذا الماء الذي هو فضل وضوئه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن طلبهم منه أن يعطيهم شيئا من وضوئه أو من فضل وضوئه, هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يحرصون على فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام, وعلى ما يسقط من جسده الشريف من شعر ومن يخرج منه من بصاق ومخاط وعرق, فكانوا يتنافسون عليه وكانوا يحرصون عليه وكانوا يتسابقون إليه, وكان يعطيهم ذلك ويمكنهم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو دليل على التبرك بما حصل من جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو تبرك أصحابه الذين ظفروا بهذا منه, والذين شرفهم الله بصحبته والنظر إليه والتمكن من أخذ شيء من شعره ومن بصاقه ومن عرقه ومن فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم, وتبركهم بذلك, وهو دليل دال على هذا. لكن لا يقال إن هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين, التبرك بالصالحين وأنه يتبرك بالصالحين أخذا بهذا الحديث, هذا ليس بصحيح, لأن هذا تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره لا يقاس عليه, غيره لا يقاس عليه. والدليل على هذا أن صحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يتبركون بفضل وضوئه وغير ذلك مما مس جسده صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا هذا مع أحد بعده عليه الصلاة والسلام, ولم يفعلوا هذا مع أحد غيره عليه الصلاة والسلام. فخير الصحابة وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم, ومع ذلك ما فعل الصحابة وما فعل التابعون الذين أدركوهم معهم مثل ما كان الصحابة يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه من خصائصه, وأنه لا يصح أن يقال إن هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين, وأن من كان من معروفا بالصلاح فإنه يتبرك بفضل وضوءه أو يتبرك بعرقه أو يتبرك ببصاقه ومخاطه وما إلى ذلك, هذا لا يقال إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن هذا هو الذي حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل منهم مع أحد من غيره. وقد ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وقال إن الصحابة أجمعوا واتفقوا على فعل هذا معه، ولم يفعلوه مع خير الخلق، ولم يفعلوه مع أهل الفضل الذين هم أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. فدل هذا، دل إعراضهم وعدم فعلهم مثل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، إلى أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يفعل مع أحد من غيره كما كان يفعل معه صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا يكون من خصائصه. ولهذا فما يأتي عند بعض الشراح وبعض المؤلفين عندما يأتي مثل هذا الحديث الذي فيه التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلق ويقول إن هذا فيه التبرك بالصالحين، على أن هذا دليل على التبرك بالصالحين، لأن أهل الصلاح أو من كان في مقدمة أهل الصلاح وهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، الذين هم مقدمة أهل الصلاح على الإطلاق، ما فعلوا هذا مع خيرهم ومع أفضلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. دل هذا على أن مثل أو فعل الصحابة ذلك مع رسول الله إنما هو من خصائصه، وأنه لا يتعداه إلى غيره، وأنه لا يفعل مع أحد غير صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. تقرأ المتن. عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا. عندما يذكرون ترجمة طلق بن علي يقولون له وفادة، يعني له وفادة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث يدل على وفادته، يعني يقول قدمنا وفدا، يعني من من من من من بني حنيفة من اليمامة، على الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، بايعوه على الإسلام وصلوا معه عليه الصلاة والسلام، يعني مدة من الزمان، وأخبروه بالذي يعني في بلدهم من البيعة التي كان يتعبد بها أهل الكتاب، وأخبرهم ماذا يصنعون فيها، وماذا وأنهم يصلون في موضعها، وأنهم يتخذون ذلك الموضع مسجدا، وأن ذلك لا يؤثر. قال: فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة. يعني هذا الفضل، يعني هذا الفضل يحتمل أن يكون الذي تساقط من جسده وضع في يعني طست ثم صب في إداوة، ويحتمل أن يكون الذي بقي في الإناء بعد وضوءه، لأن يده الشريفة مسته حيث غمسها فيه، فلامست يده الشريفة يعني هذا الماء فصار فيه بركة لحصول ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه عليه الصلاة والسلام. فقوله دعا فصبه يحتمل أن يكون صب ما بقي من الماء الذي لمسه والذي كان يخرج منه ليتوضأ، ويحتمل أن يكون ما تساقط من جسده من أعضائه، أعضاء وضوئه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يكون في إناء ثم أفرغ ما كان في هذا الإناء مما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم في إداوة وأعطاهم إياها. فلما أعطاهم إياها يذهبون بها إلى بلدهم، والرسول قال: انضحوا عليها من هذه الإداوة. قالوا: إن المسافة بعيدة والحر شديد والماء يعني ينتهي. فقال: مدوه، يعني أضيفوا إليه ماء، مدوه يعني من المدد، يعني يمد بالماء، يضاف إليه ماء يمد به، مدوه من الماء. أي أضيفوا إليه ماء يعني حتى لا ينتهي ذلك الماء، فإنه أي الذي في الإداوة والذي هو فضل وضوءه عليه الصلاة والسلام لا يزيد ذلك الماء الجديد المضاف الذي ألحق به أخيرا لا يزيده إلا طيبا، يعني أن ذلك الطيب وتلك البركة التي في ذلك الماء الذي مسه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أضيف إليه ماء فإنها تسري عليه وتشمله، وليس الماء الجديد إذا أضيف إلى ماء هو فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم لا يحصل له هذا الفضل ولا يحصل له هذه البركة، بل قال عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يزيده إلا طيبا. أيوه. قال وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانطحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الطويل هذا، قال واتخذوها مسجدا واتخذوها مسجدا، ثم إن الصلاة في البيع وهي معابد النصارى أو اليهود العلماء اختلفوا في الصلاة فيها، يعني أماكن عبادتهم، فمنهم من أجازها مطلقا وأنه يصلى فيها، ومنهم من منعها مطلقا، ومنهم من فصل بما إذا كان فيها تصاوير فإنه لا يصلى فيها وإذا كان ليس فيها تصاوير فإنه يصلى فيها. وقد ذكر الأقوال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام للذمة، وكتاب أحكام للذمة هذا كتاب نفيس، يعني فيه هو مرجع عظيم فيما يتعلق بأحكام الكفار ومعاملة الكفار والتعامل مع الكفار، يعني من أحسن المراجع التي يرجع إليها يعني ذلك الكتاب الذي هو كتاب أحكام أهل الذمة، كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم كتاب نفيس، بيّن فيه كثيرا من الأحكام المتعلقة بالكفار والتعامل مع الكفار، ومن ذلك أنه ذكر ما يتعلق بالصلاة في البيع والكنائس، وذكر أقوال العلماء الثلاثة، وأن منهم من كرهها مطلقا ومنهم من أجازها مطلقا ومنهم من فصل فيما إذا كان فيها صور فيها تصاوير فإنه لا يصلى فيها، وإذا لم يكن فيها صور فإنه يصلى فيها. وذكر وجهات العلماء في هذه الأقوال المختلفة، والحاصل أن ذلك الكتاب نفيس وطالب العلم يحتاج إليه في الرجوع إلى ما يتعلق بالكفار وأحكام الكفار والتعامل مع الكفار. قال قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف، فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طي، فلما سمع الأذان قال دعوة حق، ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. قوله دعوة حق، يعني هذا لا يعني أنه دخل في الإسلام وأنه أسلم، ومن المعلوم أن اليهود والنصارى يعلمون يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى باعثه وأنه يبعث رسول، وقد جاء ذكره في كتبهم، بل جاء ذكر الصحابة أصحابه في كتبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء في آخر سورة الفتح مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل لهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب، بل وذكر أصحابه في الكتب السابقة، وهم يعلمون ذلك وما كانوا يجهلون، ولكن الحسد والحقد هو الذي دفعهم إلى أن يعارضوه أو لا يدخلوا في دينه، وأن يقول من قال منهم أنه رسول للعرب خاصة وليس رسولا إليهم، وأن اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى والعرب أتباع محمد، كل هذا من الحسد ومن الحقد الذي حصل منهم والخذلان الذي حصل لهم فدعوة حق يعني هذا الذي قاله حق. ثم إنه خرج لا، وهذا لا يدل على أنه دخل في الإسلام، وإنما شهد بأن هذا الذي حصل حق، وهم يعلمون أن الرسول حق لكنهم ما آمنوا به. ثم إنه استقبل تلعة من التلاع وخرج وذهب ولم يروه، ويعني معنى أنه ذهب ولا يعرفون عنه خبرا، ولا يقال كما قال بعض الشراح إنه صار من رجال الغيب، يعني الذين يعني مثل ما يقال عن الخضر وأنه موجود غائب وما إلى ذلك، فإن هذا لا يصح ولا يعني وليس بجيد، بل هو يعني لا ينبغي أن يقال مثل هذا. وإنما هذا الرجل ذهب ثم لا يعرفون عنه خبرا، يعني يكون هلك وأكلته السباع أو أكلته الذئاب وما إلى ذلك منها، أو لم يوقف له على خبر، لكن لا ليس معنى ذلك أنه صار من أهل الغيب الذين يعني يكونون في الدنيا ولا يعرف عنهم شيء والناس لا يرونهم، مثل ما يقال عن خضر أنه موجود وأنه يطوف البلاد وأنه يعني بعض الناس يعني يراه، فصار فتنة لمن شاء الله تعالى فتنته من الناس. أخبرنا هناد بن السري، يقول النسائي أخبرنا هناد بن السري، هناد بن السري الكوفي، وكنيته أبو السري، فكنيته توافق اسم أبيه، وقد تكرر مثل هذا. وعرفنا أن فائدة معرفة هذا النوع وهو معرفة موافقة كنية اسم أبيه ألا يظن أنه لو ذكر بالكنية أنه تصحيف عن ابن، لو قيل مثلا هناد أبو السري، لو جاء لو وجد في بعض الأسانيد هناد أبو السري، الذي لا يعرف أن كنية هناد أبو السري يظن أن ابن صحفت وصارت أبو بدل ابن، والواقع أنه لا تصحيف، فحيث قيل هناد ابن السري صحيح، وحيث قيل هناد أبو السري صحيح، ففائدة ذلك ألا يظن التصحيف فيما إذا ذكر بالكنية وهو معروف أنه ابن السري، فمن لا يعرف أنه أبو السري يظن أن ابن صحفت وجاء مكانها أبو، فهذه فائدة معرفة هذا النوع الذي هو نوع من أنواع علوم الحديث، نوع من أنواع علوم الحديث. وقد تكرر مثل هذا يعني وقريب وأقرب ما مر بنا عمار الدهني الذي مر في الدرس الماضي، هو أبو معاوية ابن معاوية وكنيته أبو معاوية، هو أبو معاوية وكنيته أبو معاوية، والأوزاعي وعبد الرحمن بن عمر وكنيته أبو عمر، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر وكنيته أبو عمر، فهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ملازم، عن ملازم وهو بن عمر اليمامي من اليمامة، واليمامي واليماني متقاربة في اللفظ، ويأتي التصحيف أحيانا بين اليمامي واليماني، فإن في بعض النسخ التي ترجمت لملازم هذا قالوا اليماني اليماني، وهو تصحيف، بل هو اليمامي نسبة لليمامة وليس لليمن، والتصحيف يأتي بين هذين اللفظين للتقارب فيما بينهما، فهو يمامي من اليمامة. ملازم بن عمرو هو صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة، صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة، لم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم. عبد الله بن بدر، عن عبد الله بن بدر الحنفي اليمامي وهو أيضا من اليمامة، وهو ثقة خرج له أصحاب السنن الأربعة، ثقة خرج له أصحاب السنن الأربعة. عن قيس بن طلق، عن قيس بن طلق اليمامي أيضا الحنفي اليمامي وهو صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة يروي عن أبيه طلق بن علي الصحابي الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى القصة وروى الحديث عن رسول الله, يعني ذكر قصة وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم وفادته على النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من قومه وما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وما قال لهم, وهو وحديثه خرجه أصحاب السنة الأربعة. وإذا فالإسناد فيه ملازم بن عمرو وعبد الله بن بدر وقيس بن طلق وطلق بن علي, هؤلاء الأربعة خرج لهم أصحاب السنة الأربعة, ما خرج لهم البخاري ولا مسلم, يعني حديثهم ليس عند البخاري ومسلم حديث هؤلاء الأربعة الذين هم ملازم وعبد الله بن بدر وقيس بن طلق وطلق, وكلهم من أهل اليمامة هؤلاء الأربعة, هؤلاء الأربعة من أهل اليمامة وخرج لهم أصحاب السنة الأربعة, هؤلاء الأربعة هم يماميون وخرج لهم أصحاب السنن الأربعة, ليس عند البخاري ومسلم من حديث هؤلاء الأربعة شيء. قال نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. وقال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف, فأقام فيهم 14 ليلة, ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفة وملأ من بني النجار حوله, حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم, ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا, فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا, قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه النخل, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت, وبالنخل فقطعت, وبالخرب فسويت, فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. عقد النسائي هذه الترجمة وأورد فيها حديث أنس بن مالك في قصة بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل في عرضها, يعني في ناحية من نواحيها, والمراد بها أرض قباء, وهي المكان الذي يسكن فيه بنو عمرو بن عوف من الأنصار وهم أهل قباء, يعني أنه نزل في منطقة قباء ومكث فيها 14 ليلة وبنى مسجد قباء, يعني بدأ يعني تأسيسه وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم طلب من بني النجار أن يأتوا إليه فجاءوا متقلدي سيوفهم ورافقوه في ذهابه إلى المدينة إلى حيث مسجد أرض مسجده صلى الله عليه وسلم, ثم نزل في فناء دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه, ونزل ضيفا عليه عليه الصلاة والسلام حتى بنيت الحجرات وبني المسجد ثم انتقل إلى الحجرات من دار أبي أيوب الأنصاري. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أبا أيوب كانت داره مكونة من طابقين، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الطابق السفلي وهو في العلوي، ثم عزم عليه وألح على أن يكون هو في الطابق، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق العلوي وأن يكون هو في الطابق السفلي إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل في فنائه، والفناء هو يعني أو أناخة في فنائه، يعني هو فناء الدار، هو المكان الذي يكون أمامها، الذي يكون تابعا لها أمامها. ثم إنه أمر بالمسجد، فطلب وكان لجماعة من الأنصار فدعاهم وقال ثامنوني، يعني معناه اذكروا الثمن الذي تبيعون به، يعني معناه مساومة بينه وبينهم ليشتريه منهم بثمن. فقالوا لا نبغي ثمنه إلا من الله، يعني معناه أنهم لا يريدون له ثمنا، وإنما يتنازلون عنه ويتركونه يرجون ثواب الله عز وجل. فأمر النبي وكان قال أنس وكان المسجد فيه قبور المشركين وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وأخرجت تلك العظام التي عظام المشركين ووضعت في مكان آخر، ثم أمر بالخرب فسوي، وأمر بالنخل فقطع، ووضع في قبلة المسجد، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم هو أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجعلوا عضادتيه من الحجارة وهما الجانبين للباب، يعني الذين يقوم عليهما سقف الباب ويكون الباب بينهما، جعلوها من الحجارة، وكانوا ينقلون الحجارة وهم يرتجزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، فانصر الأنصار فانصر اللهم لا خير إلا فيه، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. المقصود من الحديث قوله فأمر وكان في قبور المشركين فأمر بها فنوبشت، واتخذ ذلك المسجد مكانها مسجدا، يعني مكان تلك الخرب وذلك النخل وتلك القبور التي نوبشت اتخذه مسجدا وصار مسجده صلى الله عليه وسلم. وقوله باب نبش القبور واتخاذها مساجد، أطلق المصنف هنا العبارة يعني بالنسبة للقبور، والحديث الذي أورده إنما هي قبور مشركين، ومعلوم أن المشركين لا حرمة لهم، فإذا نبشت قبورهم وأخرجت عظامهم وذهب بها إلى مكان أخرى واتخذ أمامها مكانها مصلى فإنه لا بأس به، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقبور المشركين، لأن المشركين لا حرمة لهم وعظامهم لو كسرت لا بأس بذلك، بخلاف المسلمين فإنه لا يصار إلى نقلهم ونبشهم إلا لضرورة تلجئ إلى ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفه وملأ من بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث أدركته الصلاة. وكان يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني الأرض له مسجد وطهور كما جاء ذلك في الحديث، ومن خصائصه أو من خصائص هذه الأمة، حيث قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ومنها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدرك في الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ويصلي في مرابض الغنم، وهذا يدل على طهارتها وعلى عدم نجاستها، وهو دال على طهارة أبوالها أيضا، لأن مرابضها هي موضع بولها وتبولها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها يدل على طهارة أبوالها، لأنها لو كانت الأبوال نجسة لكانت الصلاة في مكان متنجس، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى في مكان طاهر، فدل على طهارة أبوال الغنم، وكذلك أبوال الإبل، وكذلك أبوال الإبل طاهرة، بل كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله يكون طاهرا، كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله يكون طاهرا. ومن الدليل وما يدل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أذنهم بأن يشربوا من أبوالها لما أصابهم الوباء في المدينة، وأمرهم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يأكلوا وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فكونهم يشربون من أبوالها دليل على طهارتها وعلى عدم نجاستها. ثم كذلك إدخاله البعير للمسجد الحرام وهو يطوف عليه، ومن المعلوم أن البعير عرضة لأن يعني يحصل منه الروث والبول، ولولا أنه طاهر لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأن يلوث بالنجاسة، فذلك دال على طهارة بوله وروثه. فقوله كان يصلي في مرابض الغنم يدل على طهارتها. قال: ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس: وكانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. أخبرنا عمران بن موسى وهو البصري، وهو صدوق ولا صدوق نعم. خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له صاحب الصحيح ولا أبو داود، وإنما خرج له من أصحاب السنة الأربعة الثلاثة، وهم الترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا عبد الوارث وابن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي التياح وهي كنية اشتهر بها يزيد بن حميد الضبعي، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، لكنه مشهور بكنيته أبو التياح. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بصري، وعلى هذا فالإسناد مسلسل بالبصريين، وأيضا هو رباعي من رباعيات النسائي التي هي أطول الأسانيد عند النسائي كما عرفنا، أطول والله التي أقصر التي هي أعلى التي هي أعلى أعلى أسانيد الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس بين الرسول بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشخاص، فهو أعلى إسناد عنده، ويعني أقل رواة يكونون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهذا الحديث منها من الأحاديث الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند النسائي، لأنه ليس عنده ثلاثيات كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.